والله ما رأينا المسلمين. تفضل. وهذه ضرورة ويبيحها جميع الفقهاء بلا استثناء، أن يجوز التطبيب عند الطبيب النصراني واليهودي والمجوسي والكافر والهندوسي. طالما ما وجد طبيب مسلم. ويحملوها أعداء الإسلام من أبناء العرب. أحمد جا مسعود عميل لفرنسا، انظر إلى الفرنسيات عنده، إنهم يلمعونه. أرسلنا له أبا عاصم رحمه الله، من أول يوم وصل رحم الله أبا عاصم، قال له يا أخ أحمد شاه، قال له نعم، قال له أين الفرنسيين الذين عندك؟ قال له الآن ستراهم إن شاء الله، مستشارين فرنسيين، ضباط فرنسيين، كل الوادي ملان فرنسيين. ثم نظر نظرة بأسف وألم، قال أنتم بدل أن تأتونا تواسوا جروحنا وتمسحوا على آلامنا تطعنوننا وتزيدوننا جراحا. أبو ياسر كان معه، ثم عندما وجد واحد عربي يمر على الوادي ما استقر عنده حتى عربي، ذهب وطرد كل الأطباء الفرنسيين، مع أن هؤلاء الأطباء الفرنسيين يقومون بجهود، يقف الإنسان مذهولا أمام تضحيتهم لعقائدهم أو لإنسانيتهم أو لدولهم أو لمهماتهم، فادية مهماتهم. لو رأيتهم في شترال الفرنسي أو الفرنسية يستأجر حمار يضع عليه الخرج، تعرفون الخرج له عينين، الأمصال الواقية هذه تموت إذا لم تكن في ثلاجة، يضعون ثلاجة صغيرة في عين خرج، في الناحية الأخرى بطارية تشغل الثلاجة، يضعون الأمصال فيها، الأدوية على الحمار، أراكب هالحمار الفرنسي، وكل وقت أو البغل كل ما ازدادت الطريق صعوبة ينزل ويمسكه ويجره والبغل يرفض، وهكذا حتى يوصل لأحمد شاه الأدوية. هؤلاء ألا يستحقون الاحترام أكثر من آلاف أطباء المسلمين الذين يدعون إلى الله عز وجل؟ ماذا تعمل يا أخي؟ ماذا قدم العالم الإسلامي من أطباء؟ ماذا قدم؟ كم طبيب عربي دخل أفغانستان وثبت في أفغانستان؟ نحن حتى الآن لا نعرف طبيب، الآن لا يوجد طبيب عربي واحد في داخل أفغانستان، واحد، ما نعرف طبيبا عربيا. من هو الطبيب هذا؟ الله يفتح عليك. أظل مقطوعين ها، وآخر الدواء الكي، نعم مقطوعين، فدخلوا وانشرح صدورهم للجهاد، يعني ما ذهبوا خصيصا من البلاد العربية ليخدموا الجهاد الأفغاني، خرجوا إلى إيران مهاجرين، ثم فتح الله عليهم ودخلوا هرات وثبتوا في هرات. أما طبيب عربي يقطع وظيفته ويدخل في داخل أفغانستان، ما رأينا إلا الدكتور صالح جزاه الله خيرا، وهو أكثر طبيب عربي مكث في داخل أفغانستان، مكث حوالي 28 شهرا. ما نعرف، لا نعرف والله يا إخوة، يعني كما قالوا، إن بصق الإنسان إلى أعلى تأتي في وجهه، وإن بصق إلى أسفل تأتي على لحيته. يعني تقصير المسلمين كبير، ويستحي الإنسان أحيانا أن يذكره. عملنا مستشفى في كويتا سميناه مستشفى مكة المكرمة، وجئنا بشباب عرب خريجين جدد طبيب عام وسلمناهم إياه، فلا طبيب عام خريجين كلهم في باكستان، ما جئنا بهم من العالم العربي، لا من باكستان، واستطعنا نقنعهم ها وأجلسناهم في المستشفى. نريد مديرا للمستشفى، نريد مختص جراحي، نريد مختص في العظام. ذهبت إلى بريطانيا، وذهبت إلى أمريكا، وذهبت إلى السعودية، وذهبت إلى الأردن. قلنا لهم يا مسلمون، يا مسلمون، يا حركات إسلامية، يا دعوات إسلامية، يا مخلصون، يا مسلمون عامون، نريد طبيبا واحدا مختصا يمسك هذا المستشفى، ونحن نعطيه ها مبلغا ليس قليلا، نعطيه 1500 دولار في الشهر. 1500 دولار، وليس في أفغانستان، في باكستان، في كوتا، حوالي 30,000 روبية في كوتا. صدقوا، سنتين وأنا أبحث بحثا جادا عن مختص نسلمه هذا المستشفى، ولم يأتنا واحد. اجتمعت بالهيئة الأطباء المسلمين في أمريكا، عندهم حوالي 20,000 طبيب مسلم. قلنا لهم واحد بس، نريد واحد. 19,999 إلكم، وخلينا واحد. واحد. فقالوا بصراحة لا يأتي واحد، يمكث عندكم مقيمة. لماذا؟ قالوا لأنه يخرج في السنة هنا $250,000. $250,000، وأنتم ستعطونه $18,000. المهم، أخيرا وأنا في الحج جاءني أفغاني، كفاية الله المجدد، تعرف كفاية الله، قال لي وجدت لك طبيبا أفغانيا مختصا يعيش في أمريكا، ولعلك تأخذه. قلت الحمد لله، هاته. جلست معه، قال كم ستعطونني؟ قلت له أكثر طبيب حتى الآن يأخذ $1,200، نحن نعطيك $1,500 علاوة أفغانية، لأنك قال it is few يعني few قليل، ما هو بعرف يحكي بالعربي. قلت له طيب، أشهد أن لا إله، طيب تفضل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي قال هذا it's few، يعني ما فكر في الأجر عند الله عز وجل، ما حسبوا يعني حساب الأجر عند الله، فقط الناس تفكر في الدنيا ولا تفكر في الآخرة. لو كان الإنسان ينظر بالمقاييس المادية لانتهى أصبح أين الإسلام، أين العقيدة، أين تقوى الله عز وجل. لو كل طبيب يفكر بواجبه تجاه الله عز وجل وتجاه إخواني هؤلاء، كان مفروض أفغانستان الآن مليئة بالأطباء، أطباء المسلمين، زكاة طبهم يعني. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب قلت له سأرفعه إلى $2,000 في الشهر. قال it is few also. ها ليه؟ قال أنا ابنتي في الأول الثانوي في أمريكا، أو في الثالث إعدادي، وابني في الثاني ثانوي، وضروري أن يبقوا في أمريكا حتى يواصلوا دراستهم، فأنا لابد أن أفتح لهم بيتا ها وأنفق عليهم، فأنا سأفتح بيتين، بيتا في باكستان وبيتا في أمريكا. واعتذر، ولولا أنه في بيتي لضربته بالحذاء. نعم، ما في عنده دم، ما في عنده غيرة، لحم أخته ماسك، يمسكه الفرنسيون يخيطونه في كندز وفي مزار شريف، وهو يقول لي $2000 it is few. ما في دم، لا يوجد رجولة، دين لا يوجد، طبعا لا يوجد رجولة. المهم، الإشاعة على أحمد شاه مسعود إنه عميل لا إيه لا فرنسا وأمريكا والغرب يمده وما إلى ذلك. لما طرد الفرنسيين جاءوا إيه خلقة دكتور عربي، مرورا بها صاحبي علي مطيهم، بدأت الآن الحملة ضد أحمد شاه مسعود في الغرب. نعم والله واحد يقول لي انه هذا ياخذ من بريطانيا ومن امريكا ومن فرنسا. حتى دخلنا وراينا فوجدنا ان الله عز وجل قد اعز به الاسلام في داخل افغانستان، وزلزل الله به اقدام روسيا. والحمد لله انه حتى الان ما سمعت انه اشعري، الحمد لله ما سمعت. الله لا يدلهم عليه. المهم القائد ضروري على الأقل أن نثق به كما نثق بأنفسنا، ونعرض الأمر الذي يقال لنا على أنفسنا. هل أنا أفعله؟ لا أفعله. إذا نذف القائد لا يفعله. لست أتقى منه ولست أعلم منه ولست أقدم جهادا منه، فإذا لا يفعله. ولذلك ثقتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم بالقيادة حققت العجيب. يا زيد، زيد بن الدثنة أخذه أبو سفيان ليصلبه في التنعيم خارج مكة، كان أسيرا من المسلمين عندهم. قال يا زيد هل تحب أن يكون محمدا مكانك؟ لا، زيد بن الدثنة، رواية السيرة زيد بن الدثنة. قال يا زيد، هم الاثنين اعدموا مع بعض، هل تحب ان محمدا مكانك؟ قال والله ما احب ان يشاك محمد شوكة في قدمه واكون سالما في اهلي. فقال ابو سفيان ما رأيت مثل حب اصحاب محمد محمدا. طبعا الحب هو الذي يصنع العجيب، الحب هو الذي يجعل الجندي يضحي من اجل قائده. اما اذا ماشي معه وانت شاك فيه، تشك فيه، تشك في دينه، تشك أنه يأكل الأموال، وتشك هذا، كيف تضحي من أجله؟ إذا قتلت تقول الله لا يقيمه، لا يمكن أن تضحي من أجله. فالثقة في القيادة، في القيادة ضرورية، وأعداء الله يركزون على هذه النقطة وعلى هذه القضية، ضرورية جدا. ولذلك أحد تلاميذ سيد قطب، تلاميذ سيد قطب وهم يحققون معه، أنت فعلت كذا وكذا والتقيت بسيد قطب؟ قال ما التقي. ذهبوا إلى سيد قطب، قالوا له أنت تعرف فلان؟ قال أعرفه. التقيت به؟ نعم التقيت به. رجعوا إليه قالوا أنت التقيت بسيد قطب؟ للتلميذ قال لم ألتقي. قالوا لكن سيد يقول إنه إنك التقيت به. قال إن قالها فقد صدق، إن قالها فقد صدق. كما قال أبو بكر رضي الله عنه عندما قالوا له إن صاحبك يقول قد ذاب إلى السماء هذه الليلة ورجع، ليلة الإسراء والمعراج، قال إن قالها فقد صدق. طبعا لما أراد عبد الناصر ومن معه أن يضربوا الدعوة الإسلامية، أرادوا أولا أن يضربوا القيادة ويفسخوها، فأرسلوا إلى الشيخ البارز في الدعوة الشيخ محمد فرغلي. قالوا له من هذا الهضيبي؟ أنت الذي كنت قائدا للجهاد في فلسطين، وأنت وأنت وأنت وأنت، من هو الهضيبي؟ فغضب مع مجلس الثورة، جالس مجلس الثورة، الثورة مؤنث ثور. فقال لهم غضب وقال اعلموا انكم تتكلمون على قائدي ولا اسمح لكم ان تتكلموا على قائدي، ثم قاطع المجلس واخرج. الثقة. قالوا لحاج زينب الغزالي سيد قطب كذب عليك، قال كذا وكذا. قالت لهم في المحكمة حاشا لله ان يكذب سيد. ركبتها وركبته امامها حبل الاعدام يلوح، قالت حاشا لله أن يكذب سيد. فلا بد من الثقة، وإلا حطمنا سياف وحطمنا حكمة يار وحطمنا يونس خالص وحطمنا رباني، منين بدك تجيب قيادي؟ من أين تأتي بقيادة يتجمع عليها الناس؟ من أين؟ هذه مئات الألوف التي تجمعت على هذه الشخصية، أنت تريد أن تحطمها، لماذا؟ لأنه عندك واحد تريد أن تساعده بالمال وتحول المال من حكمة يار سياف لصاحبك هذا الذي تعرفت عليه في آخر الزمان. هذه ثقة الناس بهذه القيادات ما جاءت اعتباطا. هؤلاء من 1964 وهم يقودون المسيرة ضد الملك وضد محمد داود وضد تراقي وضد هذا سياف وحكمتيار. حكمتيار هو في داخل الجامعة عمره أقل من 20 سنة كان يقود المظاهرات ضد الملك. أنت تأتي بكلمتين، واحد ضيف جاء معه فلوس يريد أن يوزعها المجاهدين، تغلق صدره وتظلم الدنيا في وجهه، تقول له هؤلاء عندهم شرك عندهم بدع، حتى تأخذها وتضعها في مكان سيحاسبك الله عليه يوم القيامة، وتحرم هؤلاء الحفاة العراة الذين في خنادق القتال منذ 10 سنوات. والله أخ معنا جاء الآن، ها، قال لي خرج واحد من جدة، هو خطيب في الرياض ويجمع، والحمد لله ربنا فاتح عليه ويجمع مبالغ ملايين. قال جاءني واحد إلى الرياض قال جئتك خصيصا من جدة بالطائرة خارج لأنصحك، اتق الله لا تجمع لا تجمع المال للمشركين. سافر من جدة والله خصيصا، نصيحة لوجه الله مثل نصيحة أبو سعد. خرج من جدة خصيصا، اتق الله لا تجمع المال للمشركين. ليه؟ قال له أين التوحيد؟ قال التوحيد فقط عند فلان. المهم بعد سنة قال جاءني إلى الرياض معتذرا، قال وجدت أنك على حق وأنا على باطل. بعد سنة كاملة. كيف؟ قال والله ذهبت بنفسي إلى فلان وأردنا النوم، اعطينا لحاف. قال والله ليس عندي لحاف. ليه؟ العرب لا يعطوننا. قال ما استطعت أن أنام، الليل برد جديد، ما استطعت أن أنام، كنا 3-4 ما استطعت أن أنام، أصبحنا وجوهنا مصفرة، الله أعلم مسهولين وغيره. ها الصبح الجماعة الذين حول ذاك الرجل يسألونهم ما بالكم؟ قالوا ما نمنا الليلة لحظة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد عندكم لحف. قالوا تعالوا لحف كثيرة. أخذوهم وإذا بالمخزن ملأ. يا فلان كيف أنت تفعل هذا كذا بنا؟ فعلت بنا الأعاجيب؟ قال أردت استدرار عطفكم. وعنده أموال هائلة. المهم التشكيك بالقيادة يجب أن تكون ثقتك بقائدك أكثر من ثقتك بنفسك. هذه ضرورة من ضرورات الجهاد، ضرورة من ضرورات الجهاد. والرجل موجود القصة وسمعتها منه إيه؟ أول أمس أو أمس، وإذا أردتم أن يحدثكم إياها بنفسه يحدثكم إياها بنفسه. المهم يا إخوة، تحطيم القيادات هذا تحطيم للإسلام نفسه، تحطيم للجهاد نفسه. التشكيك عملية قاتلة، قاتلة للنفوس. أنت متحمس ويأتي واحد يضع الشك في قلبك أو في صدرك تجاه هذا العمل، تجاه الجهاد، تجاه هذا القائد. وكانت العملية مستمرة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. هو الجهاد هكذا، كلما حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرا في واقع الأرض كلما ازدادت الحملات التشكيك ضده. وما خرج مرة في معركة إلا وعمل المنافقون فتنة له من الأول. في كل معركة يواجه بموقف عصيب. يوم أحد رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش، وعبد الله بن أبي دائما كان يصف في الصف الأول في صلاة الجمعة ويقف بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وينظر إلى قومه، يا معشر الخزرج هذا رسول الله بينكم، ها، فعذروه وانصروه وآذروه. المهم حتى إيه يكون له شيء، حتى يقال تكلم عبد الله بن أبي، رجع بثلث الجيش. هذا متى؟ أحد. بنو النضير حاصرهم، أرسل إليهم عبد الله بن أبي اثبتوا وأنا معكم، وجاء للرسول صلى الله عليه وسلم وأدخل يده في جيب الدرع، قال يا محمد اعدل في موالي، اعدل في موالي. فالمهم غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع يده، قال 600 حاسر ودرع تريد أن تفنيهم في عشية واحدة؟ هذا عبد الله بن أبي، لأنه أحلاف بين الخزرج وبين بني النضير. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذه نزلت في عبد الله بن أبي. ثم أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم بني المصطلق، غزوة بني المصطلق أو المرسية، ولد غلام لخادم عند عمر بن الخطاب اسمه جهجاه يملأ ينهل من العين، فاصطدم دلوه بدلو صاحبه الأنصاري فاختصم غلامين، فصاح الأنصاري يا للأنصار وصاح غلام عمر يا للمهاجرين. عبد الله بن أبي سمع فرصة أو قد فعلوها، عملوها، نافرونا وكاثرونا. أما والله يا معشر الخزرج ما أعدنا وجلابيب قريش هؤلاء الفقراء إلا كما قال الأولون سمن كلبك يأكلك. المهاجرين سموا كلاب. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. زيد بن أرقم كان عمره 15 عاما تقريبا، هذا لا يعرف لا المداراة ولا المداهنة، حملها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن أبي يا رسول الله يقول كذا وكذا. فبعض الناس الكبار ها جالسين قالوا يا رسول الله لعله لم يفهم، لعله لم يسمع جيدا، لعله، قال لعله اللي تأخذه هذا عبد الله بن أبي. الرسول صلى الله عليه وسلم ها أراد أن ينسي الناس، أولا أرسل وراء ابنه عبد الله، وراء ابن عبد الله بن أبي اسمه عبد الله من خيار الصحابة، قال له يا عبد الله هل سمعت ما يقول أبوك؟ ماذا يقول يا رسول الله؟ قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز من الأذل. قال صدق يا رسول الله، أنت الأعز وهو الأذل، صدق يا رسول الله، إن شئت أن تقتله فمرني أن آتيك برأسه. شوف قوة الإيمان. إن شئت أن تقتله فمرني أن آتيك برأسه. قال ماذا يقول الناس؟ محمد يقتل أصحابه، يعني شوك في الحلق، إن أخرجها إلى أعلى تجرح وإن ابتلعها تجرح. مصيبة هؤلاء الذين في داخل الصف، مصيبة. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينسي الناس الكلام، فمضى مشى يومين متتاليين أو يوما وليلة حتى هلك القوم، حتى ينسيه، فما إن وجدوا مس الأرض حتى نام. والرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت عليه صلاة الصبح هو والجيش كله مشان يرضى عبد الله بن أبي، واضطر أن يرحل في غير الموعد الذي يرحل فيه. السيدة عائشة خارجة تقضي حاجتها، أمر بالرحيل الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا وحملوا هودجها، طبعا هودجها مغطى، وكانت النساء مش مثل ما شاء الله يعني زربوش مصفحة ولا مدرعة، كانت خفيفات لا يأكلن كثيرا، فحملوا الهودج بنوها في داخله وضعوه على الجمل ومشوا. رجعت السيدة عائشة وجدت الجيش وجدت الجيش ذاهبا، فبكت بكت بكت بكت حتى نامت، نامت وهي تبكي. هنالك صفوان بن المعطل كان وراء الجيش، جاء نظر إليها وكان يعرفها قبل نزول الحجاب كما جاء في الرواية، قال لا إله إلا الله ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسك بخطام الجمل وقال لها اركبي، وقاد بها. وصلت عائشة ويقود بها صفوان، قال هنا الضربة القاسمة، هذا عبد الله بن أبي، وألقى القنبلة 1000 كيلوغرام طن كامل. قالت انظروا زوجة محمد ابنة الصديق مع فلان، تتأخر هي وياه. هنا ضربة قاتلة، لأنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق وزيره الأول. وبدأ الجيش يروج ويموج وانتشر، ويمسك هذا وفلت هذا، هذا عبد الله بن أبي. وبدأ الناس بين مصدق ومكذب، وصلوا المدينة واستمرت الإشاعات، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيء، لا يعمل شيء، لا يستطيع أن يعمل شيئا. لما ازداد الهرج والمرج في داخل المدينة، صعد على المنبر وقال أيها الناس ما بال أقوام يؤذونني في أهلي، ووالله ما علمت عليهم إلا خيرا، وإنهم ليقولون هذا في رجل ما علمت عليه إلا خيرا، وما دخل بيتي إلا معي. وقف زعماء الأوس وسيد بن حضير، واحد من زعماء الأوس أو سعد بن معاذ، المهم من زعماء الأوس، قال يا رسول الله مرنا إن كانوا من الأوس كففناهم، وإن كانوا من الخزرج فمرنا نقطع أعناقهم. فوقف أحد من زعماء الخزرج، وكان يبدو رجلا صالحا من قبل، وهو سعد بن عبادة، قال كذبت، والله لا تقتلهم، ما فعلت ذلك، ما قلت ذلك إلا أنك تعلم أنهم من الخزرج، ما عبد الله بن أبي من الخزرج. وسادت الفوضى في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم، واختلف القوم، فنزل عن المنبر ودخل بيته. الرسول صلى الله عليه وسلم حائر، ماذا يفعل؟ شهر كامل وهو يعيش في هذه الدوامة، هو وأبو بكر الصديق، وبدأ يستشير أصحابه، واستشار زيدا واستشار عليا. قال زيد يا رسول الله والله إنها زوجتك وصالحة، فتمسك بها. علي أراد أن يريح نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله النساء كثير فطلقها. وهذه القصة تدل دلالة قطعية أن القرآن من عند رب العالمين، لأنه لو كان من عند الرسول صلى الله عليه وسلم كان قعد في الليل ألف أكم آية وخطب فيها في اليوم التالي، إنه نزل علي جبريل وقال لي كذا وكذا، لكن هو لا يعلم. وهذا كذلك يدل دلالة قطعية أنه لا يعلم، لا يعلم، بشر لا يعلم الغيب. فالمهم دخل على عائشة، يا عائشة إن كنت فعلت فاستغفر الله وتوبي وما إلى ذلك. قالت عائشة تذكرت اسم يعقوب لم أتذكره لشدة الحزن عليه السلام، فقلت لهم والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وبقي الأمر هكذا، ورسول صلى الله عليه وسلم مشلول الحركة لا يستطيع أن يتحرك، وعبد الله بن أبي يمسك هذا ويفلت ذاك، حتى نزل جبريل بعد شهر كامل بالآيات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا الذي تولى كبره عبد الله بن أبي، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، كما فعل أبو أيوب الأنصاري، جاء لزوجته يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة تفعلينها؟ قالت والله لا أفعلها. قال وعائشة خير منك فلن تفعلها؟ وأنا والله لو كنت مكان صفوان لا أفعلها، وصفوان خير مني فلن يفعلها. لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الله سماهم إيه؟ كذابين. فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع عائشة ويسألها ويستفسر، نزل عليه جبريل فرج سري عنه، قام قال أبشري يا عائشة وقرأ الآيات. قرأ الآيات، عندما قرأ الآيات قال أبو بكر كان جالسا قومي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وصافحي، قالت والله لا أقوم إلا إلى الذي برأني، لا أقوم إلا إلى الله. كانت عائشة بعدها عشر آيات من السماء نزلت فيها، قالت والله لقد كنت في نفسي أصغر من أن ينزل الله في قرآنا، قرآنا يتلى، كنت أنا أقل يعني من أن رب العالمين ينزل في قرآن يتوه الناس أناء الليل وأطراف النهار. وكانت إذا أرادت أن تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تكون نزلت ببراءة عشر آيات من السماء، والله عز وجل وشهد لي بثلاث، أني طيبة، الطيبون للطيبات، إن عائشة طيبة والرسول صلى الله عليه وسلم طيب فهي طيبة لطيب، والخبيثون للخبيثات، الخبيثون للخبيثات، والخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فالله عز وجل شهد أني طيبة ووعدني بالمغفرة ووعدني بالرزق الكريم. الشيعة جن جنونهم عندما إيه؟ عندما تتلى آيات النور، ولذلك يقولون هذه الآيات ليست في عائشة، هذه في ماريا القبطية، لا يريدون ها أن يقال عن عائشة أنها طيبة وأنها إيه مبرأة وأن لها رزق كريم وأنها مغفور لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والكلام على القيادة هذا لقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو استمررنا في كل قضية في كل غزوة كان يواجه بموقف عصيب ينجيه الله عز وجل منه. فكونوا على ثقة بجهادكم، وكونوا على ثقة بطريقكم، وكونوا على ثقة كذلك بقادة الجهاد الذين نصر الله بهم دينه وأعز بهم شريعته. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وأهله. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قلنا في الأشرطة السابقة عند هذه الآية لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة أي فسادا وتشككا وشتاتا، ولأوضعوا خلالكم أوضعوا أي أسرعوا بالفساد بينكم، خلالكم يعني بينكم، وهذا يكون عندما يكون هنالك تخلل في الصف، أما عندما يكون الصف متراصا فلا يستطيعون أن يأخذوا واحدا أو أن يدخلوا بيننا. ولذلك حاول قيصر الروم نفسه أن يأخذ رجلا منبوذا في فترة من الفترات من المجتمع المسلم ففشل، عندما قاطع المجتمع المسلم كعب بن مالك 50 يوما في أثنائها سمع قيصر الروم على أن كعب بن مالك قد قد نبذه أو فارقه المسلمون وقاطعوه، فأرسل إليه رسالة قال له: سمعنا أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله في دار هوان، فالحق بنا، تعال عندنا لاجئ سياسي، سيارة مرسيدس 500 البنز، وبعد ذلك عمارة وحرس وموتور أمامك بوك وراك موتورين، ماذا تريد زيادة؟ تعال عندنا لاجئ سياسي عند ريغان. قيصر الروم في ذلك الوقت مثل ريغان، تصور ريغان يعرض على واحد فقير منبوذ في مجتمع كل المجتمع مقاطعه، يقول له تعال لاجئ سياسي إلى أمريكا ولك جواز دبلوماسي أحمر، ولا لونه أحمر هو؟ لا، هذا في بلادكم أخضر، أما هو في معظم دول العالم أحمر. تعال تفضل كل شيء، جنسية أمريكية، جواز أحمر، لا تحتاج إلى فيزا في أي منطقة في الأرض أبدا، وإذا احتجت إلى فيزا فخمس دقائق تأخذها من أي سفارة في العالم. ها؟ تفضل عندنا. قال والله هذه هي البلية. هذا عندما وصلت رسالة قيصر، ولو جاءتنا رسالة ليس من ريغان، من شرطة أو يعني واحد في الكونغرس الأمريكي أو غيره، لو جاءتنا رسالة لحفظناها في الملفات، وكل جلسة يخرجها أنه هو رجل صاحب عقيدة وأنه رفض الإغراءات والعروضات وما إلى ذلك. قال والله هذه هي البلية. قال فقمت إلى التنور فسجرتها رأس الحركة بإيه؟ في التنور أبدا، ما حفظها في الملف. ليه؟ مجتمع مرتص، مجتمع متضامن، مجتمع متكاتف، تؤلف بينه العقيدة والأخوة الإسلامية، توجهه قيادة واحدة، له أمل واحد أن ينصر دين الله في الأرض، ولا بأس. اليوم يقاطعه المجتمع كله، حتى زوجه تقاطعه، زوجاتهم قاطعتهم بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، تركتهم وذهبنا إلى أهلهم، ومع ذلك قال هذه والله هي البلية. قال فقمت إلى التنور فزاجاتها. لكن نحن في مجتمعات متخلخلة، يستطيع أن يدخل فيها أعداء الله عز وجل كيف يشاءون، وكما نشرت بعض الدوريات أو بعض الدوريات يعني بعض الصحف الأجنبية، أن أظن للمخابرات الأمريكية موظفون من العالم العربي 50,000 يأخذون رواتب من السفارات الأمريكية من CIA، هؤلاء موظفون ويأخذون رواتب. نعم، حظ الأسد ما أخذ إلا 12 مليون بس من السفارات من CIA. هم نشرت الواشنطن بوست فلان وفلان وفلان، ومنهم حظ الأسد أظن 12 مليون، نسيت الرقم. لا لا لا، كل اللي أخذوا 12 مليون، هو ما بيسواش 12 مليون عندي أمريكا كراس وبعبه. فالمهم أقول تصوروا عندما يصلون أن يشتروا الحكام بفلوس، موظفين في السفارات في CIA، رتب لهم، رتب في المخابرات الأمريكية. أي قيمة لهذه المجتمعات؟ أي قيمة؟ ولا أوضعوا خلالكم، أي أسرعوا بالفساد، يبغونكم الفتنة، أي يريدون لكم الفتنة، يريدون الفساد وشتات الرأي والتشكيك، وفيكم سماعون لهم، أي بينكم أناس يستمعون وينقلون الأخبار لهم، يعني جواسيس وعيون لهم، وفيكم سماعون لهم، أي بينكم جواسيس يقدمون التقارير، وكما كنا يبقى ساهي تفكر نايم وحاطط أذنه في كل أذن، لأنه شغله متعلق بالأذن، مفهوم؟ أعوذ بالله من، وتعرفهم في وجوههم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى وجهه أسود لأنه لا يعيش إلا على دماء الناس وعلى أعراضهم وعلى هتك أستارهم. تصور واحد لقمة أولاده يربيها بإضرار الناس، كيف يخرج أولاده؟ أولاده لحومهم حرام، كل لحم نبت من حرام فالنار أولاده، لحمه، وبقدر ما يكون الإضرار أكثر بقدر ما يكون الفلوس أكثر. نعم. وكما يواجهون، هات لنا تقارير عن أهل اللحى، عن أهل اللحى، مفهوم؟ عن الجماعة الفلانية، عن الجماعة الفلانية، ومستعد في الوقت المناسب إن كان شيخ وعنده شوية علم ها أن يفتي أن هذا كافر خارج من دين الله ملحد، حسب إيه رأي الفتاوى، جاهزة مطبوخة طنجرة فتاوى بجنبه، أي طلب من الحاكم يمد إيده على الطنجرة ويخرج جاهز وتفصيل مفتوح تمام. الحاكم يريد مثلا أن يمنع أن يقلل النسل، هكذا اليهود يطلبون من مصر مثلا أنه لا تكثروا نسلكم، فيعقد مؤتمر لبحث ازدياد السكان أو النسل في باكستان ومصر، مؤتمرات في الدول الأوروبية يزعجهم هذا، ويرسلون آلاف الأطنان من حبوب العقم التعقيم أي منع الحمل إلى مصر مجانا. هذه أكم حبة ثمنها اللهم صل على سيدنا محمد دولار، يوزعون مجانا بالأطنان، ويقف شيخ من المشايخ على الأزهر شيخ من المشايخ على شاشة التلفزيون يقول قد كان القرآن ينزل ونحن نعزل، فلو كان شيئا مما نهى القرآن عن لنهانا عن، ولذلك فتنظيم النسل جائز شرعا وعقلا، هكذا يقول وبكلكلها أخرى مفهوم وعقلا. نعم جاهز الفتوى. عندما صار الضجة على صلح مع إسرائيل في الخمسينات وكانت الشعوب غير متقبلة، أخرج الأزهر فتوى على أن الصلح مع إسرائيل حرام ولا يجوز، ومن أقدم عليه فهو موالاة وغير ذلك. هذا من الأزهر. ولما راح السادات على القدس أصبح وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وتوكل على الله. ما يبغونكم الفتنة، والله لا يحطك، لا جعلك الله تحت أجهزة إعلامهم ولا أمام أبواقهم. إذا أرادوا محاربة جماعة ولو كانوا مثل الملائكة الأطهار الأخيار الأبرار لأصبحوا من أعظم الأشرار، والذين تابعوا الأجهزة أيام محاربة جماعة الإخوان في مصر سنة 65 وسنة 54 يعرفوا هذا. مرتين من الأزهر الشريف خرجت فتوى من شيخ الجامع الأزهر بتكفيرهم. أما سيد قطب فخرج كتاب كامل بتكفيره ووجوب قتله لأنه خارج على الإمام، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الفتوى، وخرج كتاب كامل رأي الدين في إخوان الشياطين، نعم، في تكفير سيد قطب ومن معه. ولذلك كان عبد الناصر يقتلهم بفتوى من الأزهر. لما أراد أنه يقتل عبد القادر عودي ومحمد فرغلي ويوسف طلعت وهن داود وير وإبراهيم الطيب ومحمود عبد اللطيف وغيرهم، طلب فتوى من محمد خضر حسين وكان رئيسا شيخا للجامع الأزهر، قال نريد فتوى أنه يجب قتل هؤلاء. قال حاشا لله أن ألاقي الله بهذه الفتوى وبهذه الدماء في رقبتي، أختم حياتي أضع في رقبتي دماء هؤلاء الدعاء حتى تعيش، أصلح دنيا غيري بإفساد ديني؟ قال أنت حامل السلم بالعرض، أبعدوا. ووظفوا شيخا للجامع الأزهر، كان قبل الجامع الأزهر شيخ الجامع الأزهر ينتخب انتخابا من قبل العلماء، فكان شيخ الجامع الأزهر يملأ مكانه وإذا تكلم يهز العالم، فأصبح شيخ الجامع الأزهر مثل وزير الجمارك وزير السياحة، يوظف توظيف أكثر واحد مداهنة ومداراة للحكومة يوظفونه شيخا للجامع الأزهر حتى يستقبل بعضهم أو من كبارهم أنا هي تراتب زاد زعيمة الشيوعية، المرأة التي هي عضوة في اللجنة المركزية منذ 30 سنة منذ 27 سنة أو 20 سنة عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الأفغاني ووزيرا من الوزيرات، يستقبلها شيخ من شيوخ الأزهر الكبار ويقدم لها المصحف. هل يجوز لها أن تحمل المصحف هذه؟ كيف؟ ولما أرادوا أن ينشروا الشيوعية في مصر الاشتراكية، كانت الاشتراكية دين الله، كان هنالك برنامج يومي لشيخ الجامع الأزهر الاشتراكية والحياة. وعندما اختلف السادات مع روسيا أخرجوا قرار على أن الشيوعية كفر ومن دخلها كفر وما إلى ذلك. هكذا. الآن طبعا هذه أي جماعة من الجماعات يريدون أن يحاربوا جماعة من الجماعات، يخرجون أولا فتوى من العلماء. الجماعة الفلانية جماعة التبليغ هذه جماعة إيش؟ فيها فساد وفيها إلحاد وفيها ضلال وما إلى ذلك. طب جماعة التبليغ فيها ضلال وفساد، مين اللي بيقول هذا؟ ناس ماشيين الحيط بيقولوا يا رب الفيري. ما رأيت أكثر أدبا ولا تواضعا ولا غيرة ولا تضحية بالوقت مثل هؤلاء، والله وقد نفعوا الإسلام في الأرض كلها. لقد رأيت مئات في أمريكا في مسجد واحد كانوا سكارى حيارى ضائعين زناة أنقذوهم من هذا الضلال المبين بكلمات طيبة. ناس يعيشون على جيوبهم، لا يريدون من الناس إيش؟ جزاء ولا شكورا، ويقولون لك لا نتدخل في السياسة، ها؟ فقط اسمع كلمة لا إله إلا الله الكلمة الطيبة ودرس عن الإيمان، وتجد الواحد منهم لا يتقن كلمتين على بعضها لكن كلامه يخرج من القلب ويدخل إلى القلب. واحد أمريكي من أصحاب الملايين الكثيرة أصابه الأرق، صار لا ينام في الليل، فدفع لأي طبيب يعالجه نصف ميزانيته. قال أي طبيب يعالجني نصف ميزانيتي، وعجز الأطباء جميعا أن يقدموا له ساعة نوم. الحبوب المخدرات لا تنفع. يوم من الأيام جماعة التبليغ في أمريكا، أظن هو في نيو مكسيكو، كان هذه من أفسد مدن العالم اللي جنب لاس فيغاس اللي على شاطئ البحر، لا لا لا لا سان فرانسيسكو، هو من سان فرانسيسكو. فقاعد في قصره وفي دوامة لا ينام، يكاد يصيبه الجنون. فرأى مجموعة من الناس لابسين ثياب قصيرة، وفي الساحة هذه التي بجانب بيته كل واحد وضع من تحت رأسه عمامته ويضعنا. قال يبدو عند هؤلاء علاج. نزل من القصر، قال لهم من أنتم؟ قالوا نحن المسلمين، نحن جماعة التبليغ. قال لهم أنا في عندكم دواء، هل عندكم دواء لمرضي؟ قالوا ما مرضك؟ قال مرضي أني لا أنا. قال بسيطة، صاروا يتكلموا معاه، نام هم يحكوا معاه، نام ثلاث ساعات متواصلة، بعدين هم أقعدوه، نعم أيقظوهم. قالوا كيف هذا الذي يدخل دينكم؟ قولوا أشهد، روح اتغسل. أعطاه واحد ثوب من هالثياب القصير ولبس الثوب القصير وقال لهم أنا معكم. يا جماعة اتركوهم، خليهم يصلح على الضائعين، اتركوهم. طب الإخوان ذبحتوهم لأنه سياسيين وبتدخلوا بالسياسي، والجهاد ذبحتموهم لأنه بتدخلوا في السلاح والرصاص، فلذلك الأحسن قطع صبعهم هذا وهذا لأنه برش، والجماعة الفلانية ذبحتوها والجماعة الفلانية ذبحتوها. ما ظل إلا جماعة التبليغ. وتجد بعض المشايخ يفتون بوجوب محاربته. أتصدقون هذا؟ أو هل أنتم مصدقين؟ والله صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتركوهم يفسد يصلح على الشباب الضايعين، يستنقذوهم من الزهر والسيلان والإيدز وال هذه الأمراض المنتشرة. اتركوهم، بل بعضهم يفتي على أن عمل جماعة التبليغ حرام. ليش يا جماعة؟ قال لأنه هم بعض ملحد أو مشرك، صدقوا، وهم ينقلون الناس من المعاصي إلى الشرك، فليترك الناس في معاصيهم أفضل من أن ينقلوهم إلى الشرك الذي هم فيه. أرأيتم شيطانا يستدل على مثل هذه الأدلة؟ الشيطان الأكبر إبليس الذي ينصب خيمته على البحر، هل يستدل على هذه الأدلة؟ لا يستدل والله. شياطين الإنس والجن. المهم، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، سمعون لهم. بعضهم أصحاب لحى وبكثرة لحيته بيكون تقريره. نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من حال أهل النار، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من أن نكون من مصاصي دماء الناس. هؤلاء كالبق، تعرفون البق والقراد، لا يعيش إلا على امتصاص دماء الناس، وهؤلاء لا يعيشون إلا على كشف أستار أعراض المؤمنات وكشف أستار المؤمنين. أو فيكم سمعون لهم، فيكم أناس طيبون يمكن أن تجوز عليه الحيلة التي يلقونها في أذن، وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين، الله عز وجل شهد عليهم ودمغهم على أنهم ظالمون. هم اللي يسمعوا لهم ويسمعون بعض. السمعون لهم هم مفهوم ظالمون، أما الذي يستمع من الناس الطيبين هو الغالب. سماعون يعني كثير السمع، وكثير السمع هم العيون والجواسيس، وهذا الأرجح والأليق بمعنى الآية، لأن الرجل الطيب سامع ليس سماع. مفهوم سماع صيغة مبالغة، أي كثير السمع لأقوال الناس من أجل أن ينقلها. والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أي كانوا يسعون في الفساد من قبل حتى نزل القرآن بفضحهم وكشف أستارهم. وقيل إن هذه نزلت في 12 رجلا أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، فنزل جبريل وأخبره بذلك. منافقون يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء مصيبة على المجتمع المسلم، مصيبة. والمهم لا يصفون إلا في الصف الأول تحت المنبر، والمسجل معاه، المسجل معاه، ولما تتكلم بصير يبكي، ومسجل حساس بيلتقط ما شاء الله صافي مشان يقدم نسخة صافي، ما يتعبهم وهم يستمعون إلى خطبتك. تحت الخطبة دائما، وبيجي من أول ذكر سورة الكهف وبيجلس وراء الإمام تحت المنبر تماما. لا حول ولا قوة إلا بالله. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله بنزول القرآن وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. هذا الجد بن قيس أحد زعماء المنافقين قال له يا جد الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك في قتال بني